إذا نصحته عما يحصل منه من المعاصي من تجاهل الصلاة أو نهي الزكاة أو غير هذا أو حفظ لحيته أو إجبار ملابسه أو تعاطف المسجد أو ما أشبه ذلك على الإيمان بالقلب. وهذا الاحتجاج بهذا الكلام حجة في شيطانية في الباطل، فإن القلب هو الأساس، فإذا كان صلح القلب صلحت الأعمال كما سمعت في الحديث الآخر. لو كان الإيمان بالقلب صحيحا موجودا لما دعته من هذا الإيمان الآخر، ولكنه ضعيف أو معدوم. ثم في الحج نفسه قال له ينظر الى قلوبهما واعمالهم، فجاء العمل مع القلب حتى الله مثله الصحيح. فلم يكن العمل قال ينظر الى قلوبهما واعمالهم. وفي حديث الامام المتقدم في القلب قال اذا صلح يضع صلح الجسد كله، صلح الجسد كله مصيبه في العمل الصالح. فاذا صلح القلب صلح البدن، فانقادت الجوارح طاعة الله وكفت عن محارم الله، هذا هو الصلاح. فإذا كان الجسد لم يصلح فهي أمامه مقابل لم يصلح، وأن الإيمان به فيه مأذوم أو مريض مبذول ضعيف. والإيمان يزيد ويزيد هو قول وعمل لله السنه والجماعة، والله يقول وقل اعملوا ويقول في الجنة بما كنتم تعملون يقدون لهم بس بما كنتم تعملون. فأمثل ما هو عمل، والصلاة عمل، والزكاة عمل، وهكذا فواجب الواجبات التي فرض الله هي الإيمان، وترك المحارم هي الإيمان. فالواجب على العبد أن يتقي الله وأن يحذر الأشياء التعلقات التي تمر وتوجب الوفاء عليك. فإيمانك إذا صح في قلبك حملك على أداء الفرائض وعلى ترك المحارم. ومتى وجد منك الخلل من بعض الواجبات او ركوب بعض المحارم فليس دليل على ضعف الايمان، وكلما زاد الضعف صار خبر اكبر، ربما توالى حتى يزول الايمان كليا. وهكذا المعاصي كلما زادت ضعف القلب وضعف الايمان، وربما جره ذلك الانشياح والايمان من اكبر من نواقض الاسلام. فاذا المعاصي مريض كفر كالموت مريض الموت. ثم اجمع على المسلم ان يتقي الله وان يحذر الشيطان والهوى ويتباعد عن محارم الله ويحذرها وان يسود في اداء ما وجب الله، فهذا هو الدليل على صلاح القلب. وهذا السؤال يقول لي نفس تحب الخير ولكنها ضعيفه لا تثبت امام المعصيه، فكلما رايت معصيه ضعفت امامها، فهل هناك دواء او شفاء لذلك تدلوننا عليه؟ نعم، قال الله تعالى وخلق الانسان ضعيفا لكن الله اعطاك اسلحه حتى تقوى، اعطاك الاسلحه التي بها يقوى قلبك، وهي طاعه الله والاكثار من ذكره والتفكر في عظمته وما لا غنى حتى عليه، وانك طير اليه وانك مسؤول فوربك ما سالهم جميعا ما كانوا يعملون، وانك مستحق العقاب على سيئاتك والثواب على طاعاتك. تذكر ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، واعلم ان النفس امره بالمسلمين من رحم الله، بل فلا تجدها الى هواها. قال تعالى واما من خاف مقام ربك ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي الماوى. فمتى دعتك الى المعصيه فتذكرها بان الخطا عظيم وانها منهيه عن معصيه الله وانه توعد في غضب الله وعلى اقامه إلا أن يعفو الله وأنت لا تدري، فتموت على ذلك هل يعفى عنك أو تعذب، فجاهدها وذكرها واحذر مربة التساهل. فإذا وفقت بهذا أعانك الله عليها وسلمت من شرها للنفس. وهذا أيضا يقول بأنه أحد الطلبة في السكن الجامعي، ويقول بأنه يعاني من بعض الطلاب الذين لا يصلون، وعندما يحين وقت الصلاة يقعدون عند التلفاز بحيث أننا نصلي ونعود وهم في أماكنهم. يقول فنرجو من الله ثم من سماحتكم أن تقترحون حلا لهذه المشكلة. هذه مصيبة عظيمة، فإن الطالب قدوة زملائه وغيره والواجب أن يكون في قمة في الخير، وأن يكون قدوة صالحة لزملائه وغيره، والصلاة عمود الإسلام ويعلم الفرائض بعد الشهادتين.

أولا يحمدك الله الذي أحببتنا لك ويسأل الله سبحانه لنا وإياكم وسائر إخواننا إنهم أصحابنا في جلال الله. قال الله جل وعلا يقول الله بغلبه فسيقول الله يوم القيامة أنا متحابون بجلال أيام وهم وجهون يوم العظيم إلا هم رجل صحيح يقول من فصلى فتبع ظلهم الله منه إمام عادل وشاب النفع في عبادة الله ورجل قلبه معلقا بمفاده ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل بعث امرأة لا تنوث من الجمال فقال إني أخاف الله ورجل صدق بصدق فأخفاها حتى لا تعلم في مال ما فيه دونين ورجل ذكر الله خير من رسعي لا أما ما لك ما أعطاك الله من الخير والإقبال على حياقات العلم وعلى طاعة الله عز وجل وعلى المناكرة هذا خير عظيم يحمد الله عليه واشكر الله عليه وايضا هذا الخير العظيم ومع ذلك احفظ الاوقات المستحيلك على كل الجواته وعلى تعوق المستوى في ثم بين مصلحتين يحفظ هذا وفي هذا يجعل لك اوقاتا تعينك على العنايه بالدروس حتى توفق ان شاء الله لتعوق فيها ومع ذلك انت تعتني ايضا بطاعه الله ومرجب الله عليك وتصل محرم الله عليك وتصل الاخيار الى الرجال فهذا لا ينافي هذا تدعين على هذا طاعه الله تعينك على الخير ومن اسباب توفيق الله لك حتى تنجح نجاحا اكبر اذا اديت ما استطعت في العنايه بالدروس وما ناكر فيها ومع ذلك انت تحرص على ما وجب الله عليك وعلى تصل محرم الله عليك وعلى العنايه باسباب الخير والنجاح. نعم. هنا مجموعة من أسئلة قضية الشيخ تدور حول دراسة العلوم الدنيوية، هل تعتبر من الدراسة المفيدة للمسلم؟ لا، من دراسة العلوم الدنيوية هم مطلوبة، الله سبحانه وأعزونا مساكم وقوة، المسلمون بحاجة إلى العلوم الدنيوية حتى يستعينوها على طاعة الله وعلى الاستغناء عن ما في أيدي الناس وعلى الجهاد بأعداء الله. فكون المسلمين يتعلمون الجيولوجيا والهندسه والطب وغير ذلك من يعينهم وكذلك ما يقتنعون في القوه التي يجاهد بها الاعداء كل ما يعينهم على جهاد الاعداء واستقاله شر الاعداء ويغنيهم عن الاعداء فهو مطلوب. يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم واعدوا انفسكم للقوه. فاستغلال العلوم الدنيوية التي جمع المسلمين إن كان بالله قدر عليها مع فائدتها العظيمة وإن كان تعلمها للدنيا يستفيد في الدنيا فهذا مباح ولا يضر ذلك، لكن العلوم الدنيوية الدنيا أهم فدخل منها بنصيب ويجب في تعلم الدين والفرقة في دينه ثم مع ذلك يتعلم ما ينفعه من الدنيا هي تبع ذلك فإن جمع بين أمرين فهو خير من الأخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، يتفقه في الدين واستفاد مع ذلك في الدنيا طبا او سلعه اخرى تنفعه او اشياء مما ينفع العبد في هذه الدنيا فذلك خير الى خير. وقد قال عليه الصلاه والسلام علي الصحيح: لما سئلت لما سئلت في اطيب قال اعمل الله بجبل يكون بيئا مغلوبا. وقال عليه الصلاه والسلام: ما اكل احد طعاما افضل من ان يكون عن جبل. وإن نبي الله داود كان يكون على اليد كان صاحب حجابه أن يصنع الضروع عليه الصلاة والسلام وهو نبي الله يصنع الضروع التي استقادها الحرب كانها الحرب وكان زكريا مجاورا وهو نبي من أنبياء الله عليه الصلاة والسلام انتفع بصنعة النجارة أو الزهور أو المجازر أو الصواريخ أو سائر أنواع السلاح هذا خير عظيم ومع أنه في الصالحة هو على خير عظيم وهو عبادة. كذلك قال رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: السائع الأغنى والمسكين كلمة رحمة في سبيل الله. قال واحد قال: وقصان لا يفسد وقال لا يفسد. السائل يعني العامل على بدء الفقير غيره المسكين على معين من فقيرات من بنات اخوات واولاد صغار او يتامى يسعى عليهم حتى يستلموا عما في ايدي الناس حتى ينفق عليهم كل مجاهد في سبيل الله. هذا امر عظيم وخير فيه يطالب الرزق بالزراعه بالتجاره بالصناعه على خير عظيم. فكان العلوم الدنيويه امر مهم ونافع بفضل الله تعالى عنا في الاخره وعما ينفعه في الاخره.

ظل خريبا أهل النساء والأولاد والضيعات ونسينا كثيرا. فقال عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تظنون على ما تكون أهل وصلحات الملائكة مكروباتكم وعلى فروهكم، ولكن يا حنظل في ساعة وساعة لا بد من وجود من شغل الدنيا مقابلين يسحبوا مع الأهل والأولاد من بيع السرين من ذلك. فالساعات التي فيها طلب الرزق في نفسه على أهل تصبر خيرا، لا تضر الأب ما لم يفعل فيها ما لم يخلف هذا الحرام من الوضع والمنون والكيد وشهاده الزور وغير هذا مما حرم الله. اما دعوه الله والتكبير والنصيحه والحصائح في الوقت كان امر مطلوب، وما اهلكم لا بد من شيء، لا بد من ساعات لحاجات الانسان لا تضره، واستعينوا على الخير. ولقد اقصر ولا في ساعه وساعه، يعني ساعه للزور والعمل والجد وساعه للدنيا وأعمالها من تجارة وزراعة وغير هذا مما يكون على الأهل والأولاد. الله المستعان. وهذا السؤال يقول بأنه يقول: أعيش في منزل مع والدي ووالدتي في مجتمع تعود الناس فيه الدخول بعضهم على بعض دون الشعور بأي حرج في ذلك نساء ورجالا وخاصة الأقارب منهم، وأنا في منزلي هذا يشاركنا أخوات لي في مأكلنا مع زوجاتهم دون أن يلتزمن بالحجاب، وخاصة في إفطار رمضان، وهم يعلمون أن ذلك لا يجوز، ولكن يحتجون بأن هذه عادتهم منذ وقت طويل. فهل من نصيحة أم بأنني سأخذ ما سجل من هذه المحاضرة وأسمعهم إياها؟ نعم، هذا واقع. قد وقع من بعض الناس التساهل لأكل بعضهم مع بعض نساء ورجالا، ونساء بعضهم مع بعض ونساء كاتفات عن وجوههم، وقد يكون مهر أعلى من ذلك يكفي عن الغيوث أيضا والأزرع وغير ذلك. وهذا يا شيخ مكر والعظيم لا يجوز. والواجب على المسلم ان يستغفر الله وان ينصح اهل بيته. اما في ذلك فطالب العلم له مهميه وموجوده، والعلماء هم خلفاء الرسل، فعلى طالب ان ينصح اباه وامهاته واخواته واهل بيته جميعا. فلا يجوز هذا العمل، لا يجوز ان يجلس الرجال والنساء، والنساء ليس محارم للنساء وهن كاتبات، لا يكون النساء محل يفتري فيه ويأكلنا فيه فيما بينهن والرجال في محل آخر، حتى لا يتأثر أحد بأحد وحتى لا يشق بعضهم على بعض. أما يجلسوا جميعا بدون حجاب ولا تستر من أخي زوجها ومن عم زوجها هذا منكر لا يجوز. والله يقول جل وعلا: وإذا سألتم من نساء فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. يقول سبحانه: ولا يجوز ان يتقن بلغ ولكنهن وابائهن الايه. ويقول جل وعلا: يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يؤمن عليهم بجنابهن الايه. الواجب على طالب العلم وعلى رب الاسره وعلى راس الاسره ان يؤدي هذا الامر، وان يوجه ابناءه واخوانه الى ما اوجب الله، وان يتادب الجميع باداب الله. فالنساء كلنا على حده حتى لا يتكلمن، والرجل على حده. ولا يجوز ان يكون مع الرجال كافرات عن وجوههم او عن رؤوسهم او عن بقيه اجسامهم، بل يكون مستورات متعجبات عند الخلطه. ولا يخلو الرجل من مراه اخيه ولا بزوجه عمه او خاله ليس معهما ثالث، لا يجوز. فالخلوه لا تجوز والاسهار والتفشل لا يجوز، بل يجب البعد عن هذا كما شرع الله ذلك وامر به. هنا سؤال يقول: يعمد كثير من الشباب الى السفر في الاجازه الصيفيه في الخارج، وبعضهم قد يسافر لغرض السياحه من غير عمل المفاتيح، فما هو راي حضرتكم؟ هذا الموضوع قد كتبت فيه غير مره وحذرت منه غير مره. السفر الى الخارج في العطل في الاجازات فيه خطر عظيم، فالواجب على طلابنا الحذر من ذلك، وان تكون هذه الاجازه لما ينفعهم من الآخرة والكتابة ومراجعة الكتب والمكتبات وقضاء الحاجات الأخرى. أما السفر للسياحة في البلدان الخبيثة بين الكفار بين أرهاب الخمور والزنا والكفر هذا خطر عظيم. وكان به مسافر رجع بغير دين فلا حول ولا قوة إلا بالله، أو رجع بقليل من دين فالواجب الحذر، وأن لا يسافر إلى بلاد الكفر وإلى بلاد الخبيث والشر، ليحرج الله به عفاه من ذلك ويصون نفسه ودينه.

نسأل الله أن نفضل الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز الجزاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يرزقنا وإياكم حسن الاستفادة من الوقت، ونسأل الله